Thank you. ماشي براحتك. حاجة عاوزة. بيفهم اللي بيسجل برا ماشي بيسجل برا Allah'a emanet olun.

لعلكم تهتدون. Yeah. Yeah.